الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى آخر الآيات الواردة في صفات عباد الرحمن. وقبل أن نشرع في تفسير هذه الآيات، نشير إلى أن هذه الجملة من الآيات الكريمة تشير إلى منهج أو منهج التوبة، يعني كيف يتوب الإنسان من المخالفات الشرعية. وكما ذكرنا من قبل إن الكف في حد ذاته فعل، الكف فعل، ولذلك يثاب الإنسان عليه كما في الحديث: وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فالامتناع عن المعصية خاصة مع وجود الداعي إليها طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا في حد ذاته هو شطر التوبة. لكن كثيرا من الناس يحسبون أن مجرد الانقطاع أو الكف أو التوقف عن المعصية هذا هو الإنجاز المطلوب. في الحقيقة أنه لو اقتصر فقط على عدم الفعل دون أن يتم الركن الآخر أو الأسباب الأخرى التي تعين على التوبة، وهي الأشياء الإيجابية، هذا أمر سلبي أنه لا يفعل، يتوقف عن أي مخالفة. فالتوقف وحده لا يكفي، بل لابد أن يتوازى معه الازدياد من الطاعات، لأن ازدياد الطاعات يزيد القلب بصيرة وفرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيرى الأشياء على ما هي عليه ولا تلتبس عليه، ويرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. فمجرد الكف والتوقف يجعل احتمال الانتكاس ثانية إلى المعصية قائما. لماذا؟ لأنه لابد من التوقف عن المعصية من جهة، لكن في الجهة الأخرى لابد من ازدياد الطاعات كي يقوى إيمانه، وكلما ازداد طاعة زاد نورا وبصيرة وقوي إيمانه وزاد نفورا من المعصية. لكن لا يعتبر مقياس النجاح أن الإنسان فقط يقول إنه قد كف عن المعصية، لابد في الجهة الأخرى من الازدياد في الطاعات. ولذلك نلاحظ هنا صفات عباد الرحمن أن الله سبحانه وتعالى ذكر أو قدم أولا الأفعال ثم ثنى بالتروك. أفعال، فبدأ: وعباد الرحمن الذين يمشون، فعل إثبات، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون، أفعال الطاعة التي تزيد الإيمان، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم أتى بالأمور الأخرى التي فيها الكف والامتناع من فعلها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن لابد في التوبة أو منهجية التوبة الكف عن الفعل المحرم من جهة، ثم الازدياد في الطاعات من الجهة الأخرى حتى يقوى إيمانه ويزداد نفورا من المعصية، فهذا أضمن وأحرى ألا يعود إليها. الله تعالى أعلم. قوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: وعباد الرحمن، يقول مبتدأ، وما بعده صفات له إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه، أي باستثناء الجملة الاعتراضية. هنا قول وعباد الرحمن، الواو هنا استئنافية، فالكلام هنا مستأنف مسوق لبيان الأوصاف التي تميز بها عباد الرحمن المخلصون بعد بيان حال المنافقين، وقد وصفهم بثمانية موصولات. ثمانية موصولات. قوله تعالى وعباد الرحمن، هذا مبتدأ، قيل إن ما بعده صفات له، يعني إيه؟ وعباد الرحمن الذين هم يعني مين يمشون على الأرض هون، لسه الخبر ما جاش، فدي كأن دي مبتدأ، عباد الرحمن مبتدأ، الخبر في الآخر خالص أولئك يجزون، فعلى أساس إن إيه الذين يمشون على الأرض هون تبقى دي صفة لعباد الرحمن، والذين كذا وكذا عطف على هذه الصفة، فهي صفات متعددة لعباد الرحمن. قول آخر وعباد الرحمن، هذا مبتدأ، الخبر الذين يمشون على الأرض هون، يعني عباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض هون. وهذا القول أولى، إن هذه الموصولات هي خبر للمبتدأ، لأنها أبعد من التكلف بالقول بأن الخبر بعد هذه الانقطاع الطويل يأتي الخبر إيه؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الذين يمشون على الأرض هونا، هونا حال أو مفعول مطلق، على أساس أن إيه صفة للمفعول من فعل المشي، يعني والذين يمشون، الذين يمشون على الأرض هونا يعني إيه مشيا هونا، مشيا هونا، فهنا مفعول مطلق أو حال. وهونا يعني بسكينة وتواضع، هذه أول صفات عباد الرحمن، أنهم يمشون بسكينة وتواضع لا اختيالا ولا فخرا على عباد الله تبارك وتعالى. والهون هو الرفق والسكينة، وهو مصدر وضع موضع الصفة للمبالغة، كما تقول فلان عدل، فعدل دي مصدر لكنه وضع موضع الصفة للمبالغة. وجاء في الحديث أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما، إلى آخر الحديث. وأيضا جاء في الحديث المؤمنون هينون لينون. ومن أمثال العرب: إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، إذا عز يعني اشتد في الجداد أو اشتد عليك في موقف أخذه بعزة، فإذا هو اشتد أنت ترخي، هن يعني تواضع له وارفق به. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة وتواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بما يكرهون، إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه من أذية أو يعني أي نوع من العدوان بالكلام أو غيره، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا قال إذا خطبهم الجاهلون يعني إيه؟ بما يكرهونه، بما يكرهونه، قالوا سلاما، أي قولا يسلمون فيه من الإثم. وسلاما مفعول مطلق، يعني قالوا قولا سلاما، يعني قولا يسلمون فيه من الإثم. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك، يعني ما في داع أحدا يفهم أن في هذه الآية يعني توجيها إلى إلقاء السلام على المشركين، لكن الآية لم تتعرض لهذا، لا تتعرض لبداعتهم بالسلام ولا منعهم من عدم يعني السلام عليهم، لكنهم إذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم ولا يقبلون عدوانا بمثله، بل يلتزمون قوله تعالى فاصفح الصفحة الجميل فاعف عنهم وقل سلام وهكذا. بعض الناس يعني يسيئون استعمال أو يعني الاستدلال بالآيات الكريمة بأن يخرجوا عن ما قصد منها، فبعض الناس هنا يريد أن يستعمل آيات القرآن في الشتيمة، هو عايز يشتم واحد فقال له كلمة فيقول له إيه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، واضح، أو يقول كلمة سلام يعني بمعنى إيه، أنه عايز يوصفه بأنه جاهل، فهو بيستعمل الآية في عكس ما ترشد إليه من الأداب، لأن الآية يعني تندبنا إلى الإغضاء عن السفهاء، لا تقابل السفيه بمثل سفاهته، ولكن من المروءة ومن الدين ومن يعني الأدب أن يكف الإنسان عن مقابلة الإساءة بالمثل. فكون أن واحد يكلمك فترد عليه باستعمال آية من القرآن، الظاهر أنك بتلتزم أداب القرآن، لكن الحقيقة أنت غير أن تشتمهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هو الظاهر تلا آية من القرآن الكريم وآية يمدح الإنسان إذا فعل هذا، لكن هو يضمن الكلام إيه، يضمنه سب هذا الشخص ويستعمل الآية في عكس ما نزلت من أجله. فهنا مش قالوا سلاما يعني السلام عليكم، لا قالوا سلاما قولا سالما من الإثم. فهل الذي استعمل الآية في الشتيمة قال سلاما أم أنه قال قولا في نوع من الاعتداء والأذية؟ فمثل هذا ليس هو الذي تمدحه الآية الكريمة. إذن قالوا سلاما، سلاما هنا إيه مفعول مطلق، يعني قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك، بل أمروا بالصفح والصبر والهجر الجميل، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم. انتهى كلام ابن العربي. ولا بعض الناس فهموا هذا قالوا سلاما يعني أنه يقول السلام عليكم ثم نهي عن ذلك عن البدء بالسلام، وهذا لا داعي إليه إطلاقا، لا حاجة إلى ادعاء حصول نسخ، لأن الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة وأصون للعرض وأوفر له. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. والجواب لباب الشر مفتاحه، ده عنوان المحاضرة كلامنا فيها بالتفصيل. الناس اللي بتحرض بعض الدعاء والشيوخ رد على فلان، فلان فعل كذا، فلان قال كذا، ويحملون الحطب بين الناس بالنميمة والإفساد وإشعال نار الفتن، وهو يعرف الحق، هو الكلام لن يزيدهم أي معلومة جديدة، هو يعرف جيدا أين الحق وأين الخطأ، لكن مع ذلك يريد أن يوقد نار العداوة والفتن بين الناس، فيظل يمشي بينهم بالنميمة كحمالة الحطب، ويحرض الناس أن يرد بعضهم على بعض. فالجواب لباب الشر مفتاحه، لما يكون إنسان بيسفه أو بيعتدي أو بيظلم فالسكوت عنه صدقة، صدقة. لماذا؟ لأنك بهذا تطفئ الفتن، أما الرد والتفاعل فهو يزيد هذه النيران اشتعالا، ويبعد جدا أن يحافظ إنسان على إخلاصه وابتغاء وجه الله في مثل هذا الجو المعكر بالصراعات والمشاحنات. لابد أن الإخلاص بيفسد، حتى لو بدأ الإخلاص لك ينتهي بالانتصار للنفس والتعصب. فالجواب لباب الشر مفتاح. نعم. فانتبهوا جيدا، قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون بات يفعل كذا يعني بات يفعل كذا يعني ليلا، فكلمة المبيت أو البيات لا تعني النوم، ليست معناها النوم، وإنما تقول بات يفعل كذا أي يفعله ليلا وليس من النوم، فليس الفعل نفسه من النوم، فإذا نام ليلا لا صح أن يقال بات ينام. فالكلمة بات لا تعني النوم، لكن تعني أنه فعل الفعل إيه ليلا. قال الشريف الرضي: أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع؟ أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع؟ شيء عارف مين يعلم ليه وأبيت هنا منصوبة؟ أحسنت، يعني الواو هنا أول إيه؟ من الذي يقول؟ من المجيب؟ حضرتك. آه طبعا أنا بحسب حد من الشباب. آه واو المصاحبة. وأبيت، لأن طبعا هنا البيت شكله مليان إشكال، إزاي أتبيت فيها نوع من الخطاب والفعل إيه مرفوع، وبعدين وأبيت اللي هي المفروض ظهر، يعني يكون الإنسان هو المتكلم والتاء إيه منصوبة. الجواب إيه؟ إن هذه التاء أصلية، هذه إيه لام الفعل. طيب، أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع؟ والذين يبيتون لربهم، إشارة إلى الإخلاص أنهم يريدون بذلك وجه الله تعالى. سجد جمع ساجد، سجدا جمع ساجد. طيب، ما أعرب سجدا؟ طيب مين بقى يفصل؟ واحد قال حل والتاني قال يبيت، مين يفصل يقول ممكن فعلا تكون حل امتى وممكن تبقى؟ ها تفضل. احسنت، هذا هو الجواب، ان كلمة بات امسى صار كلها ايه من افعال الناقصة. ها، فاذا قلنا انها ناقصة والذين يبيتون ربهم سجدا، فيبقى سجدا ايه خبر يبيت منصوب، لكن إذا كانت يبيتون تامة فهنا تكون سجدا إيه حالا حالا. فإذا قلنا تامة فتأتي بمعنى إيه عرث، عرث يعني فات أو نزل بليل في مكان، كما في الحديث عرث رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بمنى أو بات بمنى، أي نزل في آخر الليل. نلاحظ هنا أيضا أنه سبحانه وتعالى قدم السجود على القيام سجدا وقياما، وإن كان القيام قبله في الفعل، وهذا لمراعاة الفواصل سجدا وقياما، أي قائمين يصلون بالليل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا، ربنا منادى مضاف محذوف منه حرف النداء، يعني يا ربنا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. طيب جملة بقى إن عذابها كان غراما في محل حاجة؟ لا محلها من أعراب، لأنها جملة تعليلية. إن عذابها كان غراما أي لازما ودائما، فغراما معناها هلاكا وخسرانا وعذابا لازما، والغرام هو الشر الدائم والعذاب. قال بشر بن أبي خازم: ويوم النسار ويوم الفجار كان عذابا وكان غراما. والنسار هو ماء لبني عامر، والفجار ماء لبني تميم، جرت فيهما الواقعتان وكانت عذابا على أهلهما وهلاكا دائما. ثم قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذه أيضا جملة تعليلية، هذه أيضا جملة تعليلية. وما أعراب مستقرا؟ ف طيب إذا قلنا أنها تمييز يبقى إيه نوع فعل ساءت بقى؟ فعل إيه؟ ذم. إذا قلنا أنها ساءت مستقرة، إذا قلنا أن مستقرا تمييز، فيكون هذا بناء على أن ساءت من أفعال الذم. طيب يبقى المخصوص بالذم تقديره هي، إنها ساءت هي، هي مستقرة ومقامة. لكن إذا تقول ساءني ما فعلت بالأمس، ساءني يعني إيه؟ أحزنني. فإذا كانت ساءت بمعنى أحزنت أصحابها وداخليها، يبقى المفعول هنا محذوف. إنها ساءت يعني أحزنت من سكانها أو أصحابها وداخليها مستقرا ومقاما. يبقى مستقرا هنا إيه بقى؟ حال. هذه حالة تكون حالا. ثم يقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا أي على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا، تقرأ بفتح أولها وضمها، يعني يقتروا ويقتروا يعني يضيقوا، يقال قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة. وكان بين ذلك وكان إنفاقهم، وكان إنفاقهم بين ذلك يعني بين الإسراف والإقتار. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكان بين ذلك يعني وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما أي وسطا، وهي تقرأ بفتح القاف وكسرها قواما وقواما، وقد قرئ بالقراءتين. والقوام هو العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين، أما القوام بالكسر فهو ما يقام به الشيء، يقال أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة لا يزيد عنها ولا ينقص. نستعرض تفسير هذا الجزء من الآيات من تفسير القاسمي. يقول رحمه الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي هينين أو مشيا هينا أي بسكينة وتواضع، لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون تبعا لهم أشرا وبطرا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي إذا خاطبهم السفهاء بالقول السيء لم يقابلوهم بمثله، بل قالوا كلاما فيه سلام من الإيذاء والإثم، سواء كان بصيغة السلام كقولهم سلام عليكم أو غيرها مما فيه لطف في القول أو عفو أو صفح وكظم للغيظ دفعا بالتي هي أحسن. لم يقل ادفع بالتي هي حسنة، لكنه قال إيه؟ أحسن. ومر خنزير بعيسى عليه السلام فقال له مر بسلام، فقال أتقول هذا لخنزير؟ قال أكره أن أعود لساني النطق بالسوء. فالإنسان يعني يتجنب بقدر المستطاع أن ينطق ما يمكن أن يندم عليه حتى لو شيء مباح، لأن الإنسان إذا اعتاد على الشك حتى لو كان الطرف الآخر يستحق، لكن إذا اعتاد على ذلك سيسوء خلقه مع الوقت ويصير هذا عادة له. فإذا كففت لن تخسر شيء، بل يعني تثاب على ذلك. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكون لهم في الليل فضل صلاة وإنابة، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والبيتوتة لغة الدخول في الليل، يقال بات يفعل كذا يبيت ويبات إذا فعله ليلا. وقد تستعار البيتوتة للكينونة مطلقا، إلا أن الحقيقة أولى لكثرة ما ورد في معناها مما تلونا. ولذلك قال السلف في الآية مدح قيام الليل والثناء على أهله. لربهم في قوله لربهم إشارة إلى الإخلاص في أدائها، وابتغاء وجهه الكريم، لما أن ذلك هو الذي يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل الخير وحفظ حدود الله. وقياما جمع قائم أو مصدر أجري مجرى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي هلاكا دائما. والمراد من قولهم ذلك فدعوهم منها، أنهم يفزعون ويخافون هذا العذاب. ووجلهم الشديد المستتبع لتمسكهم بالتقوى واعتصامهم بالسبب الأقوى، لا مجرد قلقلة باللسان بلا تأثر من الجنان، فإنهم لم يبتهلوا إلى المولى ويتعوذوا به من سعيرها إلا لعلمهم بسوء حالها. ومقتضى العلم بالشيء إيفاؤه حقه والعمل بموجبه، ولذا قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي موضع استقرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي لم يجاوزوا الحد في الإنفاق ولم يضيقوا على أنفسهم وأهليهم وما يعروهم بخلا ولؤما، بل كانوا في ذلك متوسطين، وخير الأمور أوسطها. قال الزمخشري وصفهم الله بالقصد، الاعتدال والتوسط، القصد الذي هو بين الغلو والتقصير، أن من الناس من يسرف إسرافا شديدا حتى ما يكون له وظيفة إلا أن يكون منفذا لرغبات الأطفال، بابا أنا عايز من ده، فأي شيء يعني يطلبه الطفل فهو ملك غير متوج، فيعني يصبح هو الآمر الناهي، ومهما كان الشيء فيه قدر كبير جدا من الإسراف والسفاهة، لكنه هو وظيفته تصبح منفذا لرغبات الأطفال. سمعت وأطاع. في الجهة الأخرى إنسان يمسك ويبخل بخلا شديدا ويقتر على أهله وأولاده، فهنا ضابط الاعتدال، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فوصفهم الله بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وروي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل رفقه في معيشته. وروي أيضا ما عال من اقتصد، يعني لا يفتقر من اعتدل في الإنفاق. وروى البزار عن حذيفة مرفوعا ما أحسن القصد في الغنى وما أحسن القصد في الفقر وما أحسن القصد في العبادة. وعن الحسن قال ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وسمع رجلا يقول لا خير في الإسراف فقال لا إسراف في الخير. لكن طبعا بشرط الاعتدال ومراعاة الإيه يعني. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما يجيش إنسان يتنفل بصدقة تطوع وهو مقصر في النفقة الواجبة عليه من نفقة أهله وأولاده، فقد قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلابد يكون هناك فقه بمراتب الأعمال، ما ينفقش في نافلة وهو مقصر في الواجبات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرم الله إيه؟ قتلها إلا بالحق، يعني مستحقين. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي واحدا من الثلاثة يلقى أثاما أي عقوبة. والأثام كالوبال والنكال وزنا ومعنى، وهو جزاء الإثم الذي هو الذنب نفسه، يلقى أثاما أي عقوبة، يضاعف له العذاب، وفي قراءة يضعف بالتشديد، يضعف له العذاب، ويضاعف هي بدل من إيه؟ يلقى، يلقى أثاما يضاعف له العذاب، لأن مضاعفة العذاب هي لقي الأثام. طيب بدل إيه بقى؟ بدل كل من كل. نعم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي في العذاب بجزم الفعلين يضاعف ويخلد بدلا وبرفعهما استئنافا. قراءة أخرى يضاعف، يبقى هنا استئناف له العذاب ويخلد فيه مهانة، قراءة أخرى بالرفع على الاستئناف. مهانا حال من فاعل يخلد يعني ذليلا مطرودا. أخرج البخاري وغيره واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية، قال أهل مكة قد عدلنا بالله أي أشركنا به، وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأتينا الفواحش. فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي منهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك الفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط، الموصول هو في قوله إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالفاء هنا رابطة لأن الموصول هو كلمة من فيها رائحة الشرط، فناسب أن يكون في جوابها الفاء رابطة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما أعرب عملا؟ مفعول مطلق أو مفعول به الاثنين. وعمل عملا صالحا أي منهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات أي في الآخرة. وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بذلك، فكان هنا تفيد الإيه؟ الاستمرار وليس الماضي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب أي من ذنوبه غير من ذكر، ومن تاب من الذنوب الأخرى غير الأشياء التي سبق ذكرها في الآيات، ومن تاب من ذنوبه غير ما ذكر وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما يعرب متابا؟ مفعول مطلق لأنه مصدر بمي متابا، أن يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أي لا يشركون بعبادة ربهم أحدا، فالدعاء بمعنى العبادة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي حرمها بمعنى حرم قتلها ومنه الوأد وغيره، إلا بالحق أي المزيل لحرمتها وعصمتها، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي ما ذكر من هذه القبائح العظام يلقى أثاما أي يجد في الآخرة جزاء إثمه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أي ذليلا محتقرا جامعا لعذابي الجسم والروح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما أي لمن تاب وآمن وعمل صالحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل، أن من قتل مسلما وتاب إلى الله فإنه تصح توبته. ولا تعارض بين هذه الآية الكريمة وآية سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره، فإن هذه آية سورة النساء وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة، إلا أنها إيه مطلقة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ولم تتعرض الآية هل هو تاب أم لم يتب، لكن مسألتنا خاص لأنها في حق من تاب من القتل فتقدم. يقول فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها إلى آخره. فتحمل آية النساء على من لم يتب لأن آية الفرقان مقيدة بالتوبة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فهنا مقيدة التوبة، ففي هذه الآية دليل على قبول توبة القاتل. ثم قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن المشرك إذا تاب تقبل توبته أم لا؟ تقبل، واضح؟ وقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا في تقرير من الرسول عليه السلام وهو يروي هذه القصة، قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 رجل ثم تاب فقبل الله توبته، وغير ذلك من الأحاديث. ثم قال: وفي معنى قوله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان: أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، يعني أن هذا أن هؤلاء لما تابوا وفقهم الله سبحانه وتعالى بحيث بدلوا السيئات التي كانوا يعملونها بحسنات الإيه؟ عملوها بعد التوبة طبعا في الدنيا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني بدلوا مكان عمل السيئات عمل أو بعمل الحسنات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. وكذا قال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال الحسن: أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخلاصا، وبالفجور إحصانا، وبالكفر إسلاما. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة. والقول الثاني: إن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، نفس السيئات التي مضت كلما يعني تذكرها وندم عليها فإنه يسترجع ويستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فالقول الثاني: نفس السيئات تتحول إلى حسنات بالتوبة النصوح، لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، انتهى. ثم يقول: ولابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين في هذا المقام دس حسن وتناظر متقن لا بأس بإيراده لعظم فائدته. الحقيقة أن البحث طويل نسبيا، لكن لا مانع من قراءته بقدر المستطاع، نحاول أن نتجنب السطرات حتى نختصر الوقت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما شرح حديث فرح الله بتوبة عبده، قال: وها هنا مسألة، هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فهل تمحى تلك السيئات وتذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة، يعني يبدل المعصية طاعة، الشرك إيمان وهكذا، فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم. ورد على من قال هو في يوم القيامة أن يوم القيامة سوف تبدل السيئات حسنات. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذي والطبري وهذا تأويل سعيد بن مسيب في هذه الآية قال ابن عطية وهو معنى كرم العفو. وقال الثعلبي قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله تقبيح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك وبقتل المؤمنين قتل المشركين وبالزنا عفة وإحصانا. وقال آخرون يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هل التبديل في الدنيا أم أنه حاصل يوم القيامة؟ فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها. فأما أن تنقلب السيئة حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب، فكيف تنقلب محبوبة مرضية؟ قالوا وأيضا فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقال تعالى ويعفو عن السيئات، وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا، والقرآن مملوء من ذلك. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف، يذكره بالذنوب هل تعرف، فيقول رب أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. فهذا الحديث المتفق عليه والذي تضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يقل له وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة، فدل على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها. وقد قال الله عز وجل في حق الصادقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر عنهم أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات لا السيئات، فدل على أن الجزاء بالحسنى إنما يكون على الحسنات وحدها، وأما السيئات فجزاؤها أن تلغى ويبطل أثرها. قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه. يبقى الشخص الموفق الذي لم يرتكب شيئا من المعاصي وكل أعماله حسنات هيبقى مغبونا بالنسبة لمن للعمل يعني سيئات كثيرة ثم انقلبت السيئات يوم القيامة حسنات، يبقى مين اللي فاز؟ صاحب السيئات. يقول وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا أساء شاركه في حسناته التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات ترجح عليه. وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له؟ قالوا وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها، يعني عمل حسنات وأتى بشيء من محبطات الأعمال

تعرض له، فمشفق وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك ما كان كل سيئة حسنة. هذا في صحيح مسلم. قال وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. تعرفون الأبدال في حديث ضعيف في وجود الأبدال في الدنيا يعني. لكن ومع ضعفه لكن المصطلح يستعمل أحيانا، الفقهاء العلماء يستعملونه كنوع من التسامح، إن ده فلان من الأبدال، ومع ذلك مع أن عدم ثبوت الحديث في وجود الأبدال. فهنا يقول الإمام القيم هؤلاء هم الأبدال، حديث الأبدال بتوع الدنيا ده حديث ضعيف، لكن هؤلاء هم الأبدال في الحقيقة، فإنهم إنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتهم التي عملوا حسنات. قالوا وأيضا فالجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة بدلها الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وثاقا. قالت الطائفة الأولى، نرجع للمذهب الأول الذي يرى أن التبديل هو بالإيه؟ بالتوفيق الأعمال الصالحة في الدنيا وليس في الآخرة. قالت الطائفة الأولى كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئته حسنات قد عذب عليها في النار، لأنه جاء في صفته إيه؟ إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، هو يعني اتعذب ودخل إيه؟ النار، فقد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجا منها، فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدن مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام في التائب من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب، فأين أحدهما من الآخر؟ لأن هذا الرجل مات مصرا بدليل أنه عذب، فكلامنا في الشخص الذي قد تاب من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب. قالوا دي بيرد بقى الفريق الأول على الثاني، وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة من رفع السيئة وأن يضع الله مكانها حسنة فحق، وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. الحسنة هنا من فعل مين؟ العبد. بيقول صح إن فعلا بدل الله سيئاته حسنات، إن كان بيعمل سيئة رفعت السيئة وجت حل محلها إيه؟ حسنة. وده لا يتناقض مع مذهبهم بإن إن فعلا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهو بعد ما بيعرف السيئة بيعمل حسنة، بالتوبة ترفع السيئة وبالعمل الصالح بتثبت له إيه؟ في مقابلها حسنة. يقول وأما ما ذكرتم من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة فحق، وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة، حسنة عملها التائب، إن الحسنة إيه؟ المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليهم وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة وتنكير الحسنات وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب، ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها من الصحف لأنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها، فهذا لا دليل لكم، فإن الله خالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا، وهم المبدلون لها فعلا وكسبا. قالوا أما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتهم أبدله الله كذلك في صحف الأعمال، فهذا حق وبه نقول. وإنه بدلت السيئات التي كانت مهيئة ومعدة أن تحل في الصحف بحسنات جعلت موضعها، فهذا منتهى إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين، وإليك أيها المنصف الحكم بينهما، فقد أدلى كل منهما بحجته وأقام بينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فأرشد الله من أعان على هدى فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلى بينه وبين سيره وألا يقطع عليه طريقه، فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفقة المغبون، ومن شمر إليه ورام ألا يعارضه معارض ولا يتصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال وإن صبر على لأوائها وشدتها، فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يعني أنا أنصح إخوة الاهتمام جدا بكتاب طريق الهجرتين وكل كتب ابن القيم، لكن هذا كتاب من الكتب الرائعة جدا لابن القيم المباركة التي ينبغي أن ألا يعني يمر عمرك دون أن تقرأ، خسارة كبيرة جدا. طريق الهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وباب السعادتين، هذا الطريق ينتهي إلى باب السعادة في الدنيا والسعادة في الأخيرة، من أروع كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يستطرد ابن القيم بعد هذه المقدمة للإصدار الحكم أو ما يرجحه، يقول: فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن موافقة المنهي، وذلك الكف والحبس أمر وجودي وهو متعلق الثواب. وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدد به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله، وذلك أضعاف حسناته بما لا يحصى، فإن الترك مستصحب معه والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ وهذا مما لا يتوهم، وإذا كانت الحسنة لابد أن تكون أمرا وجوديا، فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه، قد قارن كل ذنب منها ندما عليه، لابد أن كل ذنب يكون إيه؟ ندم عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسن. يبقى بدلت سيئاته حسنات ليه؟ لأن كل ما تذكر الذنب الذي مضى فإنه يندم، وهذه طاعة وحسنة ولا غير حسنة؟ الندم توبة، وإيه تاني؟ ويعزم على ألا يعود إليه، وهذه حسنة. فما ملك أيضا إذا كمان بيعمل أعمال صالحة أخرى، واضح؟ فهذا هو معنى التبديل. يقول: وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسنة، قد بدلت تلك السيئة حسنة. وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة، فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت محلها، فهذا معنى التبديل، لأن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وقال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فانظروا إلى استدلال هنا بالقيم بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يقول إذا كان التبديل يعني هذا الرجل في حديث أبي ذر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك ما كان كل سيئة حسنة، فإن لك ما كان كل سيئة حسنة، يقول فإذا كان التبديل في حق شخص حاله إيه؟ ده آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، معناه أنه مات مصرا على المعاصي وبالتالي دخل النار ليطهر منها. فإذا كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل لمن هو أفضل منه، اللي هو من التائب المقلع النادم العازم على ألا يعود، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته. فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما أزال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبدي لها حسنات. فزوال أثرها للتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فهذا طهر في الدنيا بالتوبة فبدلت سيئاته حسنات، وذاك طهر في الآخرة بإيه؟ بالنار. واضح؟ فزوال أثر المعصية بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، لأن نار التوبة يعني تحرق الذنوب. واضح؟ كذلك نار جهنم أيضا تطهر من لم تطهره التوبة في الدنيا. فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، ما اعراب الزور؟ اعراب الاعراب، ها؟ طب يعني امتى هنقول مفعول به وامتى هنقول انها منصوبه بنزع الخافض؟ يبقى احسن رب. يعني ايه والذين لا يشهدون الزور؟ اذا المقصود بالشهاده هنا اذا قلنا انها الشهاده بتاعت القضاء يعني الشهاده المعروفه، فالذين لا يشهدون الزور اصلا الفعل بيتعدى بايه؟ شهد بالزور بالباء، يبقى الذين لا يشهدون الزور اذا اردنا بالشهاده الشهاده المعلومه فيكون الزور منصوبا بنزع الخافض، واذا قلنا لا يشهدون بمعنى يحضرون، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني كان ايه مقيما غير مسافر. فلو قلنا لا يشهدون معنى الذين لا يحضرون الزور يبقى هنا الزور مفعول به. ذكر ايضا انها مما يدخل في معناها حضور اعياد المشركين والعياذ بالله والاحتفال بها، والذين لا يشهدون الزور اي الكذبه والباطل. روى الشيخان عن ابي بكرة نفيع بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: الا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حذاري ان واحد جاهل يتصور الصحابه والعياذ بالله حاشاهم ان يقول ليته سكت، يعني كراهيه التكرار ده ابدا، ده هو حبا في الرسول عليه السلام واشفاقا من شده انفعاله. الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، ها حتى أخذ يكررها حتى الصحابة قالوا إشفاقا عليه من شدة تأثره وهو يعظهم بهذا، ليته سكت يعني حتى يرفق بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما، أي معرضين عنه، رأبوا بأنفسهم عن الوقوف عليه والإسهام فيه. والذين إذا ذكروا أي وعظوا بآيات ربهم أي القرآن الكريم لم يخروا لم يسقطوا عليها صما وعميان، صما حل وعميان أيضا حال ثانية، بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. فهنا ما تقول فلان لا يأتيني إلا ماشيا، هذا نفي للإتيان أم نفي للمشي؟ المقصود أن يخر هنا هي ظاهرها في التفسير بنقول إيه، لم يخر عليها صما وعميانا، بمعنى أنهم خروا سامعين ناظرين منتفعين يعني بما يسمعون متدبرين فيه كما سنبين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهنا بالنسبة لقوله تعالى يلقى أثاما، روى البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ثم قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله يلقى أثاما. قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وفي قراءة وذريتنا بالجمع والإفراد، قرة أعين يعني قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك. وقرة العين سرورها، والمراد به ما يحصل به السرور، قرة أعين يعني بأن نراهم مطيعين لك. وهذا إشارة إلى أهمية تربية الأبناء على الأداب والأخلاق يعني الإسلامية، لأنه لا تقر عيون الآباء الصالحين بأولادهم إلا إذا كانوا على هذا الدرب مطيعين لله تبارك وتعالى. وجعلنا للمتقين إماما، ما يعرب إماما؟ مفعول به ثان، وجعلنا للمتقين إماما أي في الخلف. في المفعول الأول ضميرنا إماما في الخير، هذا فيه أربعة أوجه. الأول أنها مصدر، إماما مصدر مثل قيام وصيام، فلم يجمع لذلك، والتقدير وجعلنا للمتقين ذوي إمام. قول الثاني إنه جمع إمامة مثل قلادة وقلاد. الثالث هو جمع آم من أما يأم. الرابع أنه واحد اكتفي به عن أئمة، وجعلنا المتقين أئمة، فاكتفى بالمفرد عن ذكر الجمع كما قال تعالى نخرجكم طفلا، وهي المقصود إيه؟ أطفالا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني من يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله متابا مرضيا عنده مكفرا للخطايا محصرا للثواب. والآية صريحة في أن العمل الصالح والمثابرة عليه قولا وفعلا شرط في صحة التوبة وقبولها، وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح. فليتفطن لمعنى هذه الآية من يتوهم أن التوبة استغفار بلسان أو تخشع بأركان ولا عمل صالح له يرضي الرحمن. والذين لا يشهدون الزور، ألا أي لا يحضرون الباطل، يقال شهد كذا أي حضر. فالزور مفعول به بتقدير مصاف أي محلة، ويشهدون من الشهادة، فالزور منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور. يقول الزمخشري مشيرا إلى هذين الوجهين يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين، ف فلا يحضرونها ولا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يسلمه، لأن مشاهدة الباطل شركة فيه. ولذلك قيل في النظارة: إلى كل ما لم تسوغه الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم، لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده والزيادة فيه، لأن الذي سلط على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه. ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا على غيره. قال المبرد في الكامل: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. وقال ابن مسعود: الزور الغناء. قيل ابن عباس: أو ما هذا في الشهادة بالزور؟ فقال: لا، إنما آية شهادة الزور ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن دي الشهادة بمعنى إيه؟ الحضور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا اتفق مرورهم بأهل اللغو، وهو كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح، مروا معرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم، كقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ويدخل في ذلك الإغضاء عن الفواحش والصف عن الذنوب والكناية عما يستهجن التصريح به، وذلك لأن كراما جمع كريم بمعنى مكرم، مكرم لنفسه وغيره للصفح ونحوه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي وعظوا بها وخوفوا لم يخروا عليها صما وعميانا، أي بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مجتلين لها بعيون راعية، وإنما عبر بنفي الضد تعريضا بما يفعله الكفرة والمنافقون من شدة الإعراض والإباء والنفرة المستعار لها الخرور على تلك الحالة استعارة بديعة، لما فيها من إسقاطهم عن الإنسانية إلى البهيمية بل إلى أدنى منها، لأنها تسمع وتبصر وقد نفي عنهم. وفي التنزيل الكريم من توصيف المؤمنين بوجل قلوبهم لذكره تعالى وزيادة إيمانهم إذا تلي عليهم الذكر الحكيم آيات عديدة. ولذا قال قتادة فيهم: هم قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه، ويرحم الله الحسن البصري، فقد قال: كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى. قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي أولادا وحفدة تقر بهم العيون وتسر بمكانهم الأنفس لحيازتهم الفضائل واتصافهم بأحسن الشمائل. وقرة العين إما أنها من القر، قر هو الإيه؟ البرد، لأن دمعة السرور باردة، لذا قيل في ضده: أسخن الله عينه، أو من القرار لعدم النظر لغيره. وجوز في من أن تكون بيانية، هب لنا من أزواجنا بيانية، وعليه قول كثير من أن فيه الدعاء بصلاح الزوجات. وقول تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة. اكتفى بالواحد لدلالته على الجنس مع رعاية الفواصل، أي أئمة يقتدى بنا في الخير أو هداة دعاة إلى الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. قال في الإكليل في الآية: طلب الإمامة في الخير. وفي العجائب للكرماني قال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب، انتهى. وكذا قال الزمخشري عن بعضهم: إن فيها ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. هنا أيضا وقفة لابد من الوقوف عندها لتوضيح الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال بعض المفسرين الآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك، يعني لا يجوز لأحد أن يستل بهذه الآية. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريته، أنه عايزهم بقى يبقوا إيه ملوك وزراء يعني ينالون الحظوظ الدنيا والجاه ونحو ذلك. لا، إمامة في الدين هنا، كلام في الإمامة في الدين وليست الرئاسة الدنيوية. فالآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك، لأن الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين بدليل إيه؟ أنه قال إيه؟ قال لا ينال عهد الظالمين، فهذه يحرمها الظالمون من ذريته. وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، صح ولا لا؟ دي حاجة مش عايز كلام. فالإمامة الدنيوية نالها كثير من الظالمين، لكن الإمامة الدينية لا ينالها أبدا الظالمون. فظهر أن المراد من العهد، قال لا ينال عهدي، إنما هو الإمامة في الدين خاصة. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما أي حكمة، أو حكما بين الناس بالحق، أو حكما يعني نبوة، لأن النبي ذو حكم وحكمة. وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في سلكهم، لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. وكما ذكر الأنبياء حينما يوصفون بأنهم كانوا من الصالحين، فهذا مدح للأنبياء أم مدح لمرتبة الصلاح؟ مدح لمرتبة الصلاح، لأن النبوة أعلى من النبي، أعلى من الصالح بلا شك. واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال القرطبي رحمه الله روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى، وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل، والذكر الإنسان عمر ثاني. يقول تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وجوز أن يكون معنا واجعل لي لسان صدق أي اجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، رواه الإمام أحمد. وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم زيننا في زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأخبر الله عز وجل أن من دعاء عباد الرحمن قولهم واجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها، وانتبهوا حينما يقول البخاري ماذا لازم نعمل تعظيم سلام، البخاري اللي حيتكلم تفسير في غاية الدقة لهذه الآية الكريمة. ماذا يقول البخاري؟ واجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. شوف التفسير في غاية الدقة، واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، بمعنى أنهم لا يمكن أن يصلحوا لأن يقتدي بهم من بعدهم حتى يقتدهم بمن قبلهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بمثل لابد من إيه؟ من موافقة هدي السلف الصالح. قال القرطبي واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا. هم يريدون أن يكونوا قدوة للناس ليكون ثوابهم إيه؟ أعظم. يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجره من عمل بها، فهذا هو مش عايزين يعني إيه الشهرة والمنظرة وكذا وكذا، إنما يريدون كثرة الأعمال الصالحة التي إيه تكون في ميزان حسناته. فوجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بنا في الخير، فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا. وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة، وهذا هو قصد الداعي. وفي الموطأ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فكان ابن عمر يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. وقال مكحول اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال الكفاء القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب. وكان القشري يقول الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، الإمامة بالدعاء لا بالدعوة، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه. وتعرفون عبارة الإمام أحمد إن القلانس تنزل من السماء على رجال يقولون برؤوسهم إيه كذا وكذا، مش عايز الإمامة، فرغم أن فيه تنزل الإمامة عليه عليه أو يعني يرشح لهذا المنصب. إن القلانس تنزل من السماء على أناس يقولون برؤوسهم كذا وكذا، هو رافض، فلا تكون بمجرد يعني الدعوة. قال إبراهيم النخعي لم يطلبوا الرياسة بل أن يكونوا قدوة في الدين حتى يقتدى بهم فتتضاعف حسناته، مش الرياسة، انتبهوا، لأن الرياسة دنيا، لكن هذه إمامة في الدين، يعني ليقتدي الناس بهم في العمل الصالح. وقال ابن عباس وجعلنا للمتقين إماما اجعلنا أئمة هدى، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وعن الحسن قال من استطاع منكم أن يكون إماما لأهله، إماما لحيه، إماما لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب. أي شيء ستعلمه سواء لأهلك في البيت أو لجيرانك أو تلامذتك أو كذا سوف يكون لك منه نصيب في الثواب. فهذا كله تحريض على الإمامة في الدين وليس في الرياسة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أحد كتب يتكلم عن يعني أنواع كثيرة من الفروق، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا، كتاب إيه بقى؟ الروح لابن القيم. فكان مما تكلم فيه الخيط الرفيع بقى من بعض الأشياء التي تشتبه على الناس. فصل الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى الفرق بين حب الرياسة وبين حب الإمامة في الدين. في فرق بين حب الرياسة وحب الإيه؟ الإمامة في الدين. يقول رحمه الله تعالى والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فاللي بيطلب الإمامة في الدين أن يطلب العلم والدعوة وكذا كي يقتدى به وينال ويساهم في إعزاز الدين، فالفرق بين حب الرياسة من جهة وبين حب الإمارة والسلطنة والحكم وكذا هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وبين تعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعة لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع، أن يطاع الله ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله، وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم فقال، ثم قال بعد ذلك: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، بعد اتصافهم بصفات إيه؟ كثيرة من الأفعال ومن التروك. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل وعلا وعباد الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، غرفة اسم جنس، وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها لهم إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. التنازع، التنافس في الجنة أمرنا به، والتنافس في الدنيا نهينا عنه في الحديث: ولا تنافسوا. ده تنافس فين؟ في الدنيا. أما في الآخرة فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لأن الجنة واسعة جدا، الجنة يعني خف أهل الجنة هياخذ مثل الأرض، الأرض ومثلها معها ملكه يتنعم فيها، مش كده وبس، للجنة هيبقى بعد كل الناس ما يسكنوا الجنة يبقى فيها أماكن غير مأهولة، فيخلق الله خلقا جديدا وليسكنوا هذه. فإذا الجنة ما فيش تنافس على حاجة ضيقة، هي الناس تنافس على الدنيا ليه؟ لأن الدنيا ضيقة ومتاع الدنيا قليل، فبيتعاركوا عليه ويتنافسون فيه. لكن في الجنة ما فيش تحاسد على الجنة لأنها تسعى الجميع، كل سينال فضل الله سبحانه وتعالى. فالتنافس في طلب الرئاسة يترتب عليه التنازع. أنت تسمعوا نشرات الأخبار، انقلابات وحروب وكله عشان إيه؟ من أجل الدنيا. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. وغالبا ما يقترن الرياسة في الدنيا، يعني اللي هي العلو في الأرض، حب العلو في الأرض، غالبا ما يقترن بالإيه؟ بالفساد. قال تعالى: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الناس أنواع، منهم من يريد العلو فقط، ومنهم يريد الفساد فقط، ومنهم من يريد العلو والفساد، ومنهم لا يريد علوا ولا فسادا. هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فرعون الذي كان عاليا من المفسدين رمى موسى وهارون كذبا أنهما ينافسانه في هذا العلو، يسعى يستغل الدين لأغراض سياسية، كما قال تعالى على لسان فرعون قال إيه: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. عايزين تنفسوني في الكبرياء في الأرض والعلو في الأرض. أي نعم. إذن لا تتم الرئاسة الدنيوية إلا بهذه الآفات، ولا تنال إلا به وبأضعفه من المفاسد. ولذلك قال أبو جعفر المحولي: حرام على نفس عليها رئاسة الناس أن تذوق حلاوة الآخرة. فحب الرئاسة في الدنيا بيكون عائقا من أن يذوق حلاوة الآخرة. ولذلك قال الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة، بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. يعني دي لذة ونوع من الشهوات، موضوع الرئاسة ومين اللي بيقود ومين اللي بيتمنظر ومين اللي كذا، دي شهوة أشد من الشهوات الأخرى، ولذلك يعني لا ينجو منها إلا الصديقون، حب الرئاسة والظهور. لأن هذا هنا يعني متى ما دخل في التنافس المذموم، إذن هنا الناس تطلب الدنيا مش تطلب الآخرة، مش الإمامة في الدين. الإمامة في الدين الغرض منها إعلاء كلمة الله والانتصار لدينه، لا لحظوظ النفس. يقول ابن القيم: والرؤساء في عمن عن هذا، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. نعود لنختم تفسير السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك يجزون الغرفة، إعراب الغرفة مفعول به ثان، الأول هو إيه؟ الواو، يجزون الواو هي المفعول الأول. الغرفة هي الدرجة العليا في الجنة بما صبروا، الباء سببية يعني بسبب صبرهم على المشاق، وما منعها مصدرية، بس خلي بالكم مش مصدرية، مصدرية، فالتاء هنا الما مصدرية بما صبروا على طاعة الله. ويلقون بالتجديد والتخفيف، ويلقون ويلقون أو ويلقون، يا إما بالتجديد يلقون يا إما بالتخفيف مع فتح الياء، ويلقون فيها في الغرفة تحية وسلاما يعني من الملائكة. طب إيه إعراب تحية؟ نفعل به ثان، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حسنت طبعا تمييز، مقاما يعني موضع إقامة. وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ، وهذا أشرنا إليه من إيه؟ من قبل، وإن كان فيه نوع من التكلف لأن الفصل طويل جدا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: ما يعبأ بكم ربي، ما هو؟ قال هنا نافية، في قول آخر إنها استفهامية في محل نصب مفعول مطلق. قل ما يعبأ يكترث بكم ربي لولا دعاؤكم إياه في الشدائد. فلولا دعاؤكم إياه في الشدائد، فإياه دي مفعول محذوف، فيكشفها. فقد كذبتم، يعني فكيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فقد كذبتم، الفاء هنا الفصيحة، يعني إني إذا أعلمتكم أني لا أعتد بكم ولا أقيم لكم وزنا إلا لأجل عبادتكم، فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي، فسوف تتحملون مسؤولية تكذيبكم، فسوف يكون لزاما، فسوف يكون التكذيب أو سوف يكون التعذيب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا. فخطي منهم يوم بدر 70، وجواب لولا دل عليه ما قبله، أي لولا دعاؤكم في الشدائد ما عبأ بكم فكشفها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة. أولئك إشارة إلى المتصفين بما ذكر، هذا خبر لعباد الرحمن أو مبتدأ خبره: يجزون الغرفة بما صبر، أي على مشاق المجاهدات في الدعوة إلى الخيرات والدأب على الخيرات واجتناب المحظورات. والغرفة الدرجة العالية من المنازل في الجنة، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي تحييهم الملائكة وتسلم عليهم، أو يحيي بعضهم بعضا ويسلم عليه. والقصد أنهم يلقون فيها التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما لسلامة أهلها عن الآفات وخلودهم أبد الآباد. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لا يبالي بكم ولا يبكيكم إلا إذا عبدتموه وآمنتم به وحده، فالدعاء بمعنى العبادة كما مر. ثم أشار إلى أنه كيف يمكن العبء بهم أو يتصور وقد وجد منهم ما ينافيه، بقوله تعالى فقد كذبتم، أي بما جاءكم من الحق، أي وقد تلي عليكم سنة من كذب وأصر، فسوف يكون لزاما. اللزام مصدر مؤول باسم الفاعل أتي به للمبالغة، أي فسوف يكون هذا النبأ أو الذكر الحكيم أو الأمر الجليل أمر الرسالة لازما وثابتا، يفتح من الحق رتاجا وتدخل الناس في دين الله أفواجا. ولقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نسأله تعالى خير ما عنده. أعتذر عن الإطالة، في مزيد لسه من الإطالة عشان نختم الكلام في هذه الآية الأخيرة من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أنها تحتاج لتوضيح، خاصة أنه رجح خلاف ما ذكره المفسرون في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. يقول الشنقيطي رحمه الله العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يقولون ما عبأت بفلان، أي ما باليت به ولا اكترثت به، أي ما كان له عندي وزن ولا قدر يستوجب الاكتراث والمبالاة به. وأصل من العبء وهو الثقل، ومنه قول أبي زيد يصف أسدا كأن بنحره وبمنكبيه عبيرا بات يعبأه عروس، وقوله يعبأه أي يجعل بعضه فوق بعض لمبالته به واكتراثه به. وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال. الأول يقول إيه الأول، واعلم أولا أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله تعالى لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هل هو مضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية دعون أم مدعو أو مدعون؟ دعون أدم فاعل، لولا دعاؤكم معنى لولا أنكم تدعون الله، لولا أنكم إيه؟ تدعون الله. فهنا على أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآيات داعون لا مدعوون، أي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ونعرف أن كلمة العبادة والدعاء يعتبران حل أحدهم محل الأخرى، في الحديث إيه؟ الدعاء هو العبادة، فلولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. طيب أما على أن المصدر مضاف إلى مفعوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم مضاف إلى المفعول، فيعني إيه بقى؟ المخاطبون في هذه الآية هنا مدعوون وليس داعين، إضافة إلى المفعول، أي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده. فالداعي هنا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. دعاؤكم يعني لولا أن الله هو الذي يدعوكم إلى توحيده وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. اعلم أيضا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنية على كون المصدر فيها مضافا إلى فاعله، لولا دعاؤكم إيه؟ إضافة إلى الفاعل. والرابع مبني على كونه مضافا إلى مفعوله. إيه بقى الأقوال الثلاثة اللي هي بناء على أنه مضافا إلى الفاعل؟ فالأول منها أن المعنى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم له وحده جل وعلا. إذن هنا الخطاب يكون عاما للكافرين والمؤمنين، قل ما يعبأ بكم أيها الناس مؤمنكم وكافركم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين فقال فقد كذبتم أيها الكافرون، فسوف يكون إلزام. فخاطب الجميع أولا ثم أفرد الكافرين. قول الثاني أن المعنى لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب، أي ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف الضر عنكم، أن الله يعبأ بهم وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالله لا يعبأ بهم وينجيهم لولا إيه؟ وجود الإخلاص في الدعاء في الشدائد والكرب. حتى ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف الضر عنكم. قول الثالث إن المعنى ما يعبأ بكم ربي، أي ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول، وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه. أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله فهو ظاهر، أي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه القرآن، وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القرآن مع ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها. أما هذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان به وتوحيده وعبادته على ألسنة رسله، فقد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حكمة من الخلق الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى في الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السماوات والأرض وجميع ما على الأرض والموت والحياة هي أن يدعوهم على ألسنة رسله ويبتليهم، أي أن يختبرهم أيهم أحسن عملا. وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله لولا دعاؤكم أي دعاؤه إياكم على ألسنة رسله وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى هذا فلا إشكال في قوله فقد كذبتم، أي ما يعبأ بكم لولا دعاؤه إياكم، وقد دعاكم فكذبت. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم، بأن يرسل الرسل يدعونكم إلى التوحيد وليبلوكم أيكم أحسن عملا، لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله. وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه، فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه. وأن القول بأن معنى لولا دعاؤكم أي إخلاصكم الدعاء له أيها الكفار عند الشدائد والكروب فقد دلت على معناه آيات كثيرة، كقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، حمل على دعائهم لله مخلصين له الدين في وقت الشدائد قول إيه؟ بعيد. أما القول بأن المعنى ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، فقد دل على معناه قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلة، وهو أن المعنى لولا دعاؤكم أي لولا إيه؟ عبادتكم له وحده، قد دل عليه جميع الآيات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعه وما أعده لمن عصاه، وكثرتها معلومة لا خفاء بها. واعلم أن لفظة ما في قوله قل ما يعبأ بكم ربي، قال بعض أهل العلم هي استفهامية، وقال بعضهم هي نافية، وكلاهما له وجه من النظر. واعلم أن قول من قال لولا دعاؤكم، أي دعاؤكم إيايا لأغفر لكم وأعطيكم ما سألتم، راجع إلى القول الأول، لأن الدعاء هو العبادة كما هو معلوم. فقد كذبتم بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب ملازما لهم غير مفارق. وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبر عن لزوم لهم بقوله فسوف يكون لزاما أنه ما وقع من العذاب يوم بدر، لأنهم قتل منهم 70 وأسر 70، والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل واتصل به عذاب البرزخ والآخرة، فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في هذه الآية العذاب الواقع يوم بدر، نقله ابن كثير عن عبد الله بن سعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. ثم قال وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاما، أي يوم القيامة، ولا منافاة بينهم، لا منافاة بأن يكون اللزام في الدنيا في بدر وفي الآخرة. وقال جماعة من أهل العلم إن يوم بدر ذكر الله تعالى في آيات من كتابه، قالوا هو المراد بقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي يوم بدر، دون العذاب الأكبر، أي يوم القيامة. وأنه هو المراد بقوله فسوف يكون لزاما، وأنه هو المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهو يوم بدر، وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالى ولقد نصركم الله لبدر. وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود، وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في الكلام على بدر، وقد أتى منوها في الذكر لأنه العذاب واللزام، وأنه البطش والانتقام، وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهر، يعني مدة الدهر. وأظهر الأقوال في الآية عندي هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لولا دعاء الله إياكم على ألسنة رسله، لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة، والعلم عند الله تعالى. قل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.